فلما بلغنا سرف، اسم مكان قريب من مكة، قريب من مكة بعد مسافة طويلة من المدينة، اقتربوا من مكة حتى وصلوا إلى مكان اسمه سرف. قالت فطمست، جاءها الحيض دورة شهرية وقد اقتربت جدا من مكة والبيت الحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وكانت محرمة، فجاءها الحيض فبكت رضي الله عنها وأرضاها. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي ما لك؟ السؤال الأول ما لك، وكان يمكن للنبي أن يكتفي بهذا مالك، ما سبب البكاء، ولكن النبي عنده الفطنة صلوات ربي وسلامه عليه يعرف التوقيت، التوقيت ده وهي بتعيط يبقى الحيض. ما لك؟ أنا فستي، والحيض هو النفاس الأصغر شبيه النفاس. قال ما لك؟ أنا فستي. قالت نعم الحيض يعرقلني عن الحج، يمنعني من الحج، يأخرني عن الحج، يحرمني من بعض المواقف في الحج. بكت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لأنها تعلم وتعرف أحكام الحيض في الحج وفي غير الحج. ما لك؟ أنا فستي. قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، لا دخل لك فيه رغم عنك، اصنعي ما يصنع الحاج. في رواية قال لها انقضي شعرك وامطشتي واتركي العمرة، خلاص انقضي شعرك، حلي الشعر اللي عملتيه في الإحرام وامطشتي، يبقى أنت كده تحللتي، ودعي العمرة، خلاص العمرة سيبيها، ويكفي طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك. لما تطوفي طواف الإفاضة وتسعين بين الصفا والمروة فهذا يجزئ عن حجك وعن عمرتك، العمرة اللي هي فاتت دي خلاص. شاهد هنا ان امنا عائشة بكت. ليه بكت؟ احنا قربنا من الكعبة، وكنت حطوف، كنت حسعى، الحيض يمنعني من هذا وقد يمنعني من امر اخر لا تدري. بكت أمنا عائشة على فوات العمل الصالح، على فوات الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، بكت أمنا عائشة على فوات أجر وثواب وعمل من أعمال البر من الأعمال الصالحة بسبب الحيض. بكت أمنا عائشة لا على أمر من أمور الدنيا، وإنما على أمر من أمور الآخرة، في حاجة أصمنها من الأعمال يعني وليس من الأجر والثواب. بكت أمنا عائشة، الناس هيطوفوا وهي لأ، الناس هيسعوا وهي لأ، وكانت تحب أن تكون مثل الناس، مثل بقية الناس، وتشارك المسلمين في أعمال العمرة. بكت أمنا عائشة. قال ما لك؟ لعلك نفستي. قالت نعم. قال اصنعي ما يصنع الحاج، خلاص سيبي دعي العمرة واصنعي ما يصنع الحاج، ويجزئ عنك طوافك وسعيك عن الحج والعمرة. قالت ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة، ليلة الحصبة بعد النبي ما خلص الثلاث أيام الأخرى بتوع منى، هيتفضل طواف الوداع، النبي تحرك من منى إلى الحصباء، مكان بين منى ومكة أسمح لخروجه من مكة، يعني هو خارج من مكة بدل ما هيرجع تاني إلى منى، لا في مكان آخر أسهل في خروجه وخروج المسلمين إلى المدينة، اتحرك للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان ونزل فيه، اسمه المحصب أو الحصباء. ونزل لأن حيروح يعمل طواف الوداع ويرجع إلى المدينة. قالت أمنا عائشة في هذا المكان وفي هذا التوقيت وفي هذه الليلة: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة؟ فقال لها النبي: طوافك وسعيك يجزئك عن الحج والعمرة. قالت: لا، في نفسي شيء، أني لم أطوف بالبيت حتى حججت، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع بحجة، هرجع ناقص حاجة عن الناس. ده يزعلني، يزعلني الناس أكتر مني، عمل عمرة وحجة وأنا عملت حجة بس. قال يا عبد الرحمن أخوها: أخرجها إلى التنعيم فأعمرها، جعلها تحرم بعمرة. فأخرجها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت وأدت العمرة ولحقت بالنبي وهو راجع إلى المدينة، فصلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنها وأرضاها. قالت: يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع بحجة، أقل من الناس؟ زعلت منها إيش؟ حزينة، أقل من الناس؟ ليس في أمور الدنيا، وإنما في أمور الدين، في أمور العمل الصالح، الناس يرجعوا بحج وعمرة وهي هترجع بحج فقط. هذا أحزنها وآلمها وأهمها وأغمها، وجعل في نفسها شيء، الناس زيادة عنها في أمور الدين، في أعمال البر، في أعمال الخير، عمرة زيادة. فالنبي رأفة بها، مراعاة أنها تفضل زعلانة، تفضل حزينة عشان الناس أكتر منها في حاجة، قال يا عبد الرحمن: أخرجها إلى التنعيم فأعمرها، خليك معها تعمل عمرة. وفعلا أدت العمرة ورجعت أمنا عائشة مثل الناس، زي الناس، عمرة وحج وعمرة وحج، ما حدش أزيد منها في حاجة في العمل الصالح. وهذا هو التنافس المحمود. المنافسة بقى في الخيرات، المنافسة في فعل الخير، واحد أزيد منك في حاجة ما تسكتش، ما ترضاش. قال بعض السلف: إذا سمع رجل برجل هو أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات، ما كان ذلك بعجيب. دول بقى الناس اللي لو واحد سمع بواحد أطوع لله منه، أطوع لله منه، عنده زيادات في العمل الصالح وأعمال البر وأعمال الخير وأعمال الثواب والحسنات، إذا سمع رجل برجل هو أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات، ما كان ذلك بعجب. لو من كتر الحزن مات عشان في واحد بس أزيد منه في طاعة الله، في عبادة الله، في القرب من الله بس، مش في أمور الدنيا. للأسف الشديد إحنا العكس، لما أسمع أن حد أحسن مني في أمور الدنيا، عنده مال، عنده أملاك، عنده عمارات أو سيارات أو أجهزة أو وظيفة أو واحد أحسن مني، بيأكل أحسن مني، بيلبس أحسن مني، ساكن أحسن مني، فبقى حزين ومهموم، عايز أبقى زيه وأكتر منه كمان. دي أمور الدنيا. أما أهل الصلاح كانوا لا يهتمون بهذا، كما قالوا: من نافسك في الدنيا فادفعها في صدره، ومن نافسك في الدين فنافسه، من نافسك في الدين فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فادفعها في صدره. روح حلال عليك، هنيالك الدنيا مش هنفسك فيها. إنما من نافسك في الدين فنافسه، ما تسيبوش يبقى أحسن منك ويبقى زيادة عنك. فإذا سمعت برجل أطوع لله منك، عنده قيام ليل، عنده قراءة قرآن، عنده صدقة، عنده باب من أبواب البر أكثر منك، موفق في العمل الصالح أكثر منك، عنده زيادات، إذا سمع رجل برجل هو أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات، ما كان ذلك بعجب. دي القلوب الحية بقى، لو عرفت إن حد أزيد منك في الدين ومت مش عجيب، سبحان الله، مش عجيب، الأصل كده. الإنسان يبقى حزين لما يشوف الناس أحسن منه في طاعة الله. للأسف إحنا العكس. أيضا قال بعض السلف: إذا سمع رجل برجل هو أطوع لله منه لكان ينبغي له أن يحزن، لكان ينبغي له أن يحزن. لما تسمع أن حد أطوع لله منك ينبغي عليك أن تحزن. ليه هو أطوع لله مني؟ ليه أقرب لله مني؟ ليه أتقى لله مني؟ لماذا هو أخوف لله مني؟ ليه عنده زيادة في الدين أكتر مني؟ ليه؟ لازم تزعل، ده الزعل المحمود المشروع وليس العكس، إن فلان أحسن مني في أمور الدنيا. ليه؟ طب ما أحسن منه وحاول، تلاقيني بذاكر وبتعب وبصرف وبروح واجي عشان أبقى أعلى منه. هو واخد شهادة هاخد زيادة عنها، وهقدم على دبلومة، وأقدم على ماجستير، وأقدم على دكتوراه، وهسافر وهروح واجي عشان مبقاش أحسن مني. أو عيلة فلان عندهم دكتور معاه دكتوراه يعني، وعيلتنا لازم يبقى فيها اللي عنده دكتوراه، وعيلة فلان عندهم كذا، وإحنا عيلة فلان جابوا في الفرح كذا وكذا وكذا، وإحنا هنجيب أكتر منهم في الفرح. ولا حتى عندهم ميت أو ميتة وعملوا شادر قد كده في قد كده، هنعمل أحسن منه وأكبر من تنافس أمور الدنيا. ذبحوا إيه في الفرح؟ كم عجل؟ هنذبح أكتر منه. أمور الدنيا الناس تتنافس، عندهم إيه وعندنا إيه، وفلان بيلبس إيه وبياكل إيه وساكن فين، أنا هبقى أزيد منه وهعديه كمان. طب في أمور الدين ولا حاجة؟ شمعنا في أمور الدين عمل عمرة وانت لأ؟ ليه؟ حج وانت لأ؟ ليه؟ بيتصدق وانت لأ؟ ليه؟ حافظ قرآن وانت لأ؟ بيتعلم أمور الدين وانت لأ؟ لماذا لا تنافسه وتتعداه وتتخطاه في أمور البر والخير؟ أمنا عائشة رضي الله عنها ما تنساش في حجة الوداع عيطت لما حاضت أول مرة، عيطت بكت، النبي دخل عليها تبكي: ما لك؟ أنا فسي. قالت: نعم. بتعيط بالدموع حزينة، خلاص الطواف كان قرب، مكة قربت، السعي قرب، والحج جه، مش هتعمل كده، والناس هيعملوا بكاء حسرة. شفت التألم؟ هيفوتها حاجة من الخير والبر، بكت. والنبي طمنها وهداها، ومع هذا فضل في نفسها شيء. وآخر يوم، آخر ليلة تقول للنبي: يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع بحجة. طبعا حزن ده مشروع والنبي قدرها: أخرجها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها، وديها تعمل عمرة عشان ما يبقاش في قلبها شيء. وعملت العمرة ورجعت زي بقية الناس، زي كل الناس. الله، هذا درس، هذا درس. الغافل بيفوت منه خير، الناس بيعملوا خير وهو لا، هو مشغول بقى بالكورة والتشجيع والنتائج والمباريات والدوري المحلي والأجنبي، وكل مشغول غافل. وفي ناس بتعمل خير وبر، عمل صالح، هذا ينبغي له أن يبكي بقية عمره على ما فاته من طاعة الله. في شهر رمضان عد عليه وهو على المقاهي وهو غافل، ضع منه قيام الليل وليلة القدر وقراءة القرآن، جاء عليه موسم الحجة والعمرة وهو مش مع الناس، في تحفيظ قرآن كريم ومسابقات وفوز وهو مش مع الناس. هذا الغافل إذا بكى بقية عمره على ما فاته من طاعة الله لكان قليلا والله، ده على اللي فاته بس، ولسه اللي حيفوته تاني لأنه فاته كتير، فاته كتير. أهل الطاعة كانوا في الطاعة وهو كان في الغفلة، كان في اللهو، كان في الدنيا، أمور الدنيا. درس والله تعلمه من أمنا عائشة حجة الوداع، خليش حد أحسن منك في الدين، أعمال البر، أعمال الخير، القرب من الله سبحانه وتعالى. رجل اسمه مخلد ابن حسين قال: كنت كلما انتهيت انتبهت من الليل رأيت إبراهيم ابن أدهم يصلي ويذكر الله فأغتم وأهتم لذلك. واحد بيحكي إبراهيم ابن أدهم ده كل ما أصحى بالليل بيصلي في الجامع في البيت فبحزن، هو بيصلي وأنا لأ، هو موفق عنده قوة ونشاط وأنا كسلان. قال: فكنت أعزي نفسي بقول الله عز وجل: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إنما الشاهد هنا إيه؟ إن مخلد بن حسين يقول: كنت كلما انتبهت من الليل رأيت إبراهيم ابن أدهم يصلي ويذكر الله فأغتم لذلك. أبقى حزين، ليه هو أحسن مني؟ ليه هو موفق وأنا لأ؟ بيقوم الليل وأنا لأ؟ وقته في الطاعة أطول من وقتي وأنا ببقى حزين ومهموم ومغموم. ده أحوال السلف، ده أحوال الناس الصالحة، يحزنوا لو حد أحسن منهم في أمور الدين، في أمور الآخرة، في طاعة الله، في عبادة الله، في القرب من الله. لو حد أكثر منهم في الأجر والثواب والحسنات كانوا يحزنون من أجل ذلك، واللي أحسن منهم في الدنيا لا يبالون ولا يهتمون ولا يعبؤون ولا يحزنون ولا شيء، مش مهم الدنيا. درس نعيش به النهاردة ونعيش به بكرة ونعيش به بقية العمر، خليش حد أحسن منك في أمور الدين، في طاعة الله. من نافسك في الدين فنافسه لله، ليس رياء ولا سمعة ولا من أجل المظهر ولا من أجل كلام الناس. إن ممكن واحد يعمل مائدة في رمضان أو التاني يعمل مائدة زيه، مش منافسة في الخير، ده في السمعة، في السمعة عشان يتقال إن فلان زي فلان. لا، هذه نية سيئة. أخلص نيتك لله وأخلص عملك لله واعمل لوجه الله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الموفقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حج عمر هو أمير المؤمنين هو أمير الحج، وفي مرة كان جالسا فجاءه رجل قال: يا أمير المؤمنين، إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين بين عقبة ثنية فأصبنا ظبيا فقتلناه، فاحكم فينا، احكم بيننا، احكم فينا. فنادى عمر على رجل بجانبي قال تعالى احكم معي في هذا الأمر. فتشاور ثم حكم على الرجل بكبش، قيل كبش ماعز. فولى الرجل وهو يقول أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ضابي، حتى استدعى رجلا معه يحكم معه، فسمعه عمر فاستدعاه. ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكذا. وسيدنا عمر سامع، قال تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال تعرف من هذا الرجل الذي حكم معه؟ قال لا. قال لو قلت أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا، إن الله قال في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم، وهذا الرجل هو عبد الرحمن بن عوف. القصة إن واحد وهو محرم، هو محرم مع واحد صاحبه، الاثنين على فرسين بيجروا مع بعض، يمكن في وقت كده ولا حاجة بيسابقوا بعض. فاصطاد ظبيا غزالة، شافوها كده في حتة خلة، جري وراها قتلوها، وهذا أمر محرم مخالف للقرآن الكريم، فإن الله قال آيات عديدة في هذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يبقى المحرم ما يصطادش. الصحابة الجيل السابق عن هذا الجيل تعرضوا لمواقف من الصيد ولم يتجرؤوا أن يصطادوا وهم حرم، وهذا موضوع له تفاصيل كثيرة جدا. المقصود إن الرجل جه سيدنا عمر وقال له أنا وصحبي كنا على فرسين ولقينا ظبي غزالة قتلناها وإحنا محرمين، احكم بينا. حد قال له صاحبه، قال له الناس احكم بينا. فسيدنا عمر دور كده ونادى على عبد الرحمن بن عوف. في بعض الروايات أن هذا الرجل قال يا أمير الأمر أهون من هذا، أنت بتنادي على مين؟ الأمر هين، ده ظبي وأكيد أنت عارف الأمر سهل احكم. فضربه عمر أول مرة مش عارف، حتى استدعى عبد الرحمن بن عوف قال احكم معي، قعدوا يتكلموا مع بعض حكموا عليه بماعز، كبش ماعز. فولى الرجل، الراجل مشى وهو بيتكلم عن سيدنا عمر أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ضبش، ازاي يبقى أمير المؤمنين؟ الطعن بقى النقد، ازاي يبقى أمير المؤمنين مش عارف يحكم لوحده، مش عارف الحكم لوحده، بيستعين بحد تاني يعرفه ويذكره وينبهه لحد ما استدعى واحد تاني وقال له غششه الإجابة، يعني قال له احكم بكذا. الرجل مش عمال يتكلم، عجيب جدا. طب ده انت مخالف، ده انت انتهكت الإحرام، ده انت خالفت القرآن، انت اللي مش عارف وجاي يقول عن سيدنا عمر هو مش عارف. شفت اللي الأمر العجيب، هو اللي مش عارف الحكم يقول عن سيدنا عمر مش عارف الحكم، مش فاهم، يقول عن سيدنا عمر اللي مش عارف. سيدنا عمر استدعى عبد الرحمن بن عوف وحكموا عليه، والرجل قعد احنا نقول يرطرط وبصوت عالي، حتى مش في السر، ولا بعيد، لا ده قدام بصوت عالي بيتكلم أمير المؤمنين، لا يستطيع أن يقضي بمفرده في ضبج، حتى استدعى رجلا يحكم معه بينتقد الحاكم وأمير المؤمنين والعالم سيدنا عمر، ومش بعيد ده جنب منه على طول. فسيدنا عمر سامعه واستدعى، تعال ماذا قلت؟ قال له أنا قلت كذا كذا كذا. عجيب جدا. قال له تقرأ سورة المائدة؟ قال له لا، لا حفظها ولا أراها حد ولا يعرف الحكم. عجيب جدا، لما أنت ما قريتش مش عارف الحكم ولا أنت حافظ ومخالف كمان، أمال بتنتقد غيرك إزاي؟ ده أنت حالتك حالة، أنت حالتك حالة، لا أنت حافظ قرآن وأنت انتهكت الحكم الإحرام وما أنتش عارف حاجة وبينتقد غيره، يقول سيدنا عمر مش فاهم مش عارف جاهل محتاج حد معاه يعرفه. قال له تعال تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال تعرف هذا الرجل اللي أنا جبت ضحكم معاه؟ قال له لا، حتى مش عارف الصحابة. هو عبد الرحمن بن عوف يجهل، حد ما يعرفش عبد الرحمن بن عوف؟ قال له ما عرفوش. قال له ربنا قال في القرآن يحكم به ذوى عدل منكم، لازم اتنين. ما انا عارف الحكم، انا عارف الحكم، ما ينفعش احكم لوحدي، ربنا امر باتنين، القرآن قال اتنين وانا عارف الاجابة، بس ما ينفعش لازم اطبق القرآن. فقال له ده حكم القرآن، حكم ربنا في القرآن، واللي جنبي ده عدل برضه، ده عبد الرحمن بن عوف، ولولا ان انت قلت لي ما اعرفش لاوجعتك ضربا، كنت ضربتك وانت محرم وانا محرم، لان في نوعيات ما توقفش الا بالضرب، ما يسكتش الا بالضرب، نوعيات البقر ده هذا معلوم معروف في كل دين، واحد يقول لك سيدنا عمر عنيف، الدنيا كلها ماشيه كده، ده من غير ضرب ومن غير عنف كانت الدنيا بقت غابه. شوف الناس، لازم الدولة أحيانا تستخدم القوة مع الناس، لازم، لأن في ناس ما يجوش إلا بالقوة، لما تقف للقوة يقف، وفي ناس حتى بالقوة ما بينفعش معاهم برضو، مش كده ولا كلنا فاهمين كده؟ في ناس طبعهم كده، لأن ما كانش فيه قوة، ما كانش حتى فيه شرطة، ما كانش فيه بوليس، لا الناس بقى وحوش على بعض. لازم الناس تعرف ان في قوة توقفوا عند حده، الدنيا كلها تعرف هذا الامر، يجوا عند سيدنا عمر يقول لك فاز، يقول لك عنف، يقول لك عنف، في نوعيات كده. هذا حدث مع صبيغ بن عسل قبل كده، مع سيدنا عمر، صبيغ بن عسل كان عنده شبهات، يدور على الناس يقول لهم يعني والمرسلات عرفة، يعني كذا يعني كذا، وبعض الناس ما يعرفش التفسير يقول لهم دي حاجات كده مش فاهمينها، حاجات قعد يشكك الناس لحد ما راح عند سيدنا عمر. تعال راح عند سيدنا عمر وقعد يسأله نفس الأسئلة دي، المرسلات عرفة والعاصفات عاصفة. سيدنا عمر ما كلموش، قال له بس استناني شوية، دخل البيت جاب جريد، مجموعة جريد، وطخ طخ طخ طخ على رأسه، قال يا أمير المؤمنين ذهب الذي كنت أشكو منه، كان في حاجة في رأسي وانت طيرتها لي، خلاص. لا مش خلاص، حبسه سيدنا عمر شعر لحد ما تاب. لا يمكن يشكك الناس تاني في الدين، يا لا يمكن يعمل بلبلة تاني، طير له اللي كان في دماغه. في بعض الناس كده، شوف اللي بيكتبه على الفيس، شوف اللي بيبلبلوا أفكار المسلمين ويشككوا المسلمين وغير ذلك، دول عايزين سيدنا عمر يطير لهم اللي في دماغهم، يحرموا ويندموا. في بعض الناس كده. المقصود ان سيدنا عمر قال للراجل لو قلت له انا بقرا سوره المائده كنت اوجعتك ضربا، بس انت جاهز تعرفش الحكم، اللي زيك يتبين له اراله، قال له ربنا بيقول كذا كذا كذا، وده عبد الرحمن روح اتفضل. النوعية دي أنا بتكلم ليه؟ النوعية دي واحد هو اللي جاهل أصلا وبنقول يقول عن سيدنا عمر جاهل إزاي؟ أنت اللي مش عارف وبتقول عن سيدنا عمر مش عارف. ازاي ازاي انت اللي مش عارف وتقول على سيدنا عمر مش عارف؟ انت اللي جاهل وتقول على سيدنا عمر جاهل مش عارف يحكم غير لما استدعى واحد معاه يعرفه الحكم. امال حضرتك ايه مشكلة الجاهل؟ ان هو اللي جاهل يقول على العالم جاهل، يقول على الفقيه جاهل، وهو اللي جاهل. النوعية دي لماذا ذكرتها؟ كانت ايام سيدنا عمر 1-2، دلوقتي 1-2 مليون جهال ويتهم العلماء بالجهل، ما عندهمش علم، ويتهم العلماء بقلة. النوعية دي نوعية رديئة، نوعية سيئة. النوعيات دي كترت حظنا وزماننا، هو ده على قدنا. النوعيات دي كترت وتمالت، سيئين جدا يطعنوا في العلماء والفقهاء ليل ونهار لا يتوقفون، وهم جهال لا حافظين قرآن ولا عارفين أحكام ولا حاجة خالص، ومش عارفين أنهم جهال. شوف سيدنا عمر عرفه الأول، بس قال له لو قلت لي إن أنت بتقرأ، مع الفارق طبعا هو بيقرأ، بس قراءات سطحية نوعيات أطلت عليكم. نعم. في الختام أختم في دقائق معدودة من الحج برضو، درس مهم جدا. بعد سيدنا عمر جه سيدنا عثمان، كان بيصلي في منى الصلوات في أوقاتها، قصر بدون جمع، يعني الظهر في وقته بس ركعتين، العصر في وقته ركعتين، العشاء في وقتها ركعتين، وهكذا عدد من السنين. وبعدين سيدنا عثمان تزوج، استجد زوجة واشترى بيتا في منى، فرأى أنه من أهل المكان إن ما ينفعلوش هو القصر، فكان يتم الصلاة الظهر يصليها 4 والعصر 4 والعشاء 4، بعد ما كان بيصلي 2، وقبل منه سيدنا عمر 2، قبل منه سيدنا أبو بكر 2، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 2، فقعد يتم الصلاة. عبد الله بن مسعود لما شاف كده قال ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان في منى. قال الأربعة اللي بيصليهم عثمان 2 منهم مقبولين و2 لا، أنا صليت مع النبي في منى ركعتين ركعتين، صليت مع أبو بكر في منى ركعتين ركعتين، ومع عمر في منى ركعتين ركعتين، ومع عثمان صدرا من ولايته ركعتان ركعتان، فليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان. وأغلظ على عثمان وعاب عليه، قال كده غلط خالف للسنة. جه معاد الصلاة، سيدنا عثمان صلى 4، أم يصلي وراء 4، فكلموه في ذلك، قالوا عبت على عثمان ثم صليت معه 4، قال الخلاف شر، إني أكره الخلاف، يعني كلكم هتصلوا 4 وأنا صلي 2، أبقى عكس التيار أخالفكم، وأبقى أنا لوحدي بصلي 2، وأنتوا 4 هصلي معاكم، الخلاف شر. في بعض الناس هواية عندهم الخلاف، هواية. شوف الناس بتعمل ايه ويعمل غيرهم، الناس بتعمل ايه يعمل غيرها، واوعى تكون انت كده زي ما الناس بيعملوا اهل السنة، يعني اهل الفضل والصلاح، زي ما بيعملوا اعمل حتى لو كنت تعتقد خلاف هذا جواك. اللي انت قريته مذهبك خلاف ما يفعلون، خلي مذهبك جوه صدرك واعمل زيه، لا تخالف، تقولش لا ده انا على السنه وانت زي عبد الله بن مسعود ما عارف السنه اكتر منك، ده صلى مع النبي ركعتين وابو بكر وعمر وحتى عثمان، ما هو حريص على السنه، وابن مسعود عالم بالقران وفقيه من الفقهاء، انما مخالفه الناس شر، مخالفة الناس شر، الانفراد عن الناس شر، خلاف اعمل زيهم عشان القلوب ما لا تتناكر. هتقعد انت تعمل حاجة لوحديك، وبكرة التاني يعمل حاجة لوحديه، بقى كل واحد بيعمل حاجة. الخلاف ده يأثر على القلوب وعلى أحوال الأمة، بيأثر حتى على البركة، البركة تقل والخير يقل من كتر الخلافات. خالف الناس وبعدين تقول أصلا معايا الحق، أنا معايا الدليل، أصلا عندي علم المسألة دي. ده الخلاف شر، خلاف شر. ما انتش أحسن من ابن مسعود. حافظ على وحدة القلوب. ده حتى في الصف الواحد، لو واحد متقدم عن الصف شوية ياسر. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. انت طالع عن الصف شوية ولا حتى متأخر عن الصف شوية، ده القلوب كلها تتناكر بعد كده. ده القلوب تكره بعض ويختلفوا ويقتتلوا عشان حضرتك مش واقف في الصف كويس. ما ليه؟ الظاهر متعلق بالباطن. واحد بيعمل حاجة ممكن تعم على الكل. مسائل عميقة، مسائل عميقة. حافظوا على هذه المسائل، خذوا من الحج والعمرة دروس عملية وواقعية تعيشون بها اليوم وغدا وبقية العمر والحياة. دروس عامة على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد. من الحج كان سيدنا عائشة ولا سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان ولا سيدنا ابن مسعود، وهكذا دروس. وإحنا في الموسم ناخد منه الحاجة اللي محتاجينها، وكل الأمور محتاجينها، محتاجين كل الدروس، لأن دي تحاكي الواقع إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من الزلل. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الناجين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الناجين في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجمع شملنا، ووحد على الحق كلمتنا. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.